بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على صدر هذه الآيات المباركات، وبينت أن الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، الذين تولوا يعني والوهم وأحبوهم هم المنافقون، والقوم المغضوب عليهم المحبوبين عندهم هم اليهود. فالمنافقون صاروا أصدقاء لليهود ضد حبيب الله ورسوله وأولياء الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. تولوا قوما غضب الله، وطبعا الإنسان كما قيل عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين للمقارن ينسبه. يعني الإنسان إذا حب يعرف سلوك إنسان يشوف أصدقاء، إن كانوا مستقيمين يظن فيه الاستقامة، وإن كانوا منحرفين يظن فيه الانحراف. فإذا كان هذا أصدقاء اليهود وترك أولياء الله محمدا وحزبه، هذا معناه أنهم لا خير فيهم. معنى ذلك أن المنافقين لا خير فيهم لأن أولياءهم هم اليهود. والعجيب أن الإنسان يتولى قوما قد يلتئم معهم في عقيدة أو جنس، يعني نسب أو بلد، لكن العجيب أن هؤلاء تولوا قوما ما هم منكم ولا منهم. فاليهود لا يمكن أن يخلصوا الحب للمنافقين، فهؤلاء صاروا كما قال الله في مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل. ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب. هذه طبعا من أخص صفات الإنسان، الحلف نفسه ليس من سيم الرجل الصالح أن يكثر الحلف. الرجل الله يكفى على قلبه يعظم يمين الله، الرجل الله يكفى على قلبه يشرح صدره يعظم يمين الله، فلا يحلف بالله إلا على بصيرة وعقد. لا يتخذ لا يلعب بالأيمان، لا يلعب بالأيمان. فإذا شفت الرجل كل ما يتكلم يحلف، دليل على أنه ما بخير. وإذاك ربنا وصف أخس أعدائه أو أحد الأذلاء من أعداء الله عز وجل، فيقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ولكل المسلمين: ولا تطع كل حلاف مهين. شوف كلمة حلاف قدمها على كل الصفات الرذيلة التي كانت في المغيرة في الوليد بن المغيرة. كل صفات النذالة والرداءة والخسة اللي كانت في الوليد بن المغيرة، هذه الصفات حوالي 10 صفات صدرها بأنه حلاف، يعني كثير الحلف. فيبدأ بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين. شوف صفة ثانية: هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. شوف صفات القباحة كلها هذه، جعل أشدها خبثا أنه حلال، بس يلعب باسم ما يدل على أن أنه ما في قلبه وقار ولا في قلبه نور ولا عنده عقل ولا عنده إدراك، ولذلك يلعب باليمين فلا تراه إلا حالفا. سماه الله حلافا، قال ولا تطع كل حلاف مهين. وأنا أشرت الليلة اللي فاتت إلى أن الحلف قسمين، أولا حلف بغير الله وهو شرك أكبر من الزنا والسرقة والقتل، مع أن بدل كثير من أبناء المسلمين وحتى المنتسبين للعلم من علماء الإسلام قد يقعون فيه، قد تسمع العالم وهو يتصدر للدرس في المساجد أو في حلقة أو في الجامعات والدراسات عليا وسفلى، ويحلف بالنبي ويحلف بالولي ويحلف بهؤلاء ويجهل أن النبي الله أو يتجاهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليده. قال عمر أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ركب أحلف بأبي، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليده. قال عمر رضي الله عنه فما حلفت به بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، يعني كرهت أني أنقل عن واحد أنه حلف بغير الله من بغضي للحلف بغير الله، فما حلفت به بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثر. فالحلف بغير الله شرك، وإن كان من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولا تبين به الزوجة ولا يرتد به عن الإسلام، لكنه كما قلت كثيرا أكبر من الزنا والسرقة والقتل. هذا الحلف بغير الله يطرحه في ناحية ده. أما الحلف بالله فكما قلت لك في الليلة اللي فاتت ثلاثة أقسام: يمين لغو وهو ما يجري على اللسان من غير قصد، أو تحلف على شيء تظنه كما تقول والأمر في الواقع بخلافه، فأنت حلفت على غالب الظن، هذا يمين لغو لا يؤخذك الله به ولا كفارة فيه ولا إثم فيه ولا يعاقبك الله عليه لا في الدنيا ولا في الآخر، اللي يجري على لسانك من غير قصد. لا والله بلا والله غصب عليك جرى على لسانك من غير ما تقصد اليمين، أو تحلف على شيء تظنه كما قلت والأمر على خلافه كذلك، هذا يسمى يمين لغو عند جماعات من أهل العلم. من أهل العلم أنت حد تقول والله اللي جاء هذا فلان، على غالب عيونك قالت لك إنه هذا فلان، وأنت تخيل تخيل تخيل إنه فلان، وبعدين قال لك واحد لا هذا فلان ما هو ده وشبيه به لكن ما هو، لما قرب منك عرفت إنه ما هو فلان اللي أنت حلفت عليه، لا إثم عليك ولا حرج لأنك وقعت في يمين لغو، والله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك، لا عليك إثم ولا عليك كفارة ولا عليك ذنب ولا عليك معصية ولا شيء، هذا من فضل الله وإحسانه وجوده ورحمته بعباده المؤمنين من أتباع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني اليمين المنعقدة، وهي أنك تحلف على شيء في المستقبل مالك دخل بالوراء، الزمان الماضي ما تحلف عليه، في المستقبل إما تحلف على شيء أنك تفعله في المستقبل أو تحلف على شيء أنك ما تفعله حتى ولو كان حاضرا، لو قالوا لك الطعام اللي قدامك والله لا أكل من هذا الطعام، انت جازم على اليمين لان هذا الفعل المضارع للحال والاستقبال، فانت بتحلف على شيء لم يقع تريد ان تمتنع منه او تريد ان تؤكد انك ستفعله، تقول والله لا افعل هذا الفعل على شيء جاي، هذا يسمى يمين منعقدة، تحلف عليه انك ما تفعله او تحلف عليه انك تفعله. ان حلفت انك ما تفعله كان في شر، يعني بتحلف انك ما تكلم قرايبك او جيرانك او ما تعمل خير او ما تحسن الى فلان، ربنا يقول لابي بكر الصديق لما ذكر عن مصطح ابن اثاثة ابن ابي روم، لما ذكر عنه عن مصطح ابن اثاثة رضي الله عنه احد اهل بدر انه تكلم في الصديق، يعني نكل كلام ولا ما قذف رضي الله عنه، وانما ذكر انه ممن يتكلم بالافك يعني ينقله تكلم فيه يقول اني قالوا قالوا قالوا قالوا، فقال ابو بكر هذا يقول علي مصطح وانا اغذيه وعشي، يعني انا انفق على نفقته لانه قريب لابو بكر. فربنا يقول ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة، الفضل والسعة ابو بكر، اللي بعض الناس يدعون انهم مسلمون ويبغضون ابو بكر، وربنا يسميه في القرآن صديق، صاحب محمد، صاحب محمد في الغار يقول صاحب محمد، يسميه بأنه صاحب محمد في الغار، يقول لصاحبي لا تحزن إن ويبين إن الله إن الله مع أبي بكر، لأن محمد قال إن الله معنا والله لا يكرم وعد محمد عليه الصلاة والسلام بما يعد به صلاة الله وسلامه عليه. وأيضا يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، يعني ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بل أعفو وأصفح وأحب أن يغفر الله لي. فإذا حلفت أنك ما تصل قرباك أو رحمك أو ما تعمل خير، هذا على طول ينبغي لك أن تكفر عن يمينك وتعمل الخير، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم كما يقول بذلك بتفسير ذلك على هذا المعنى الذي يشير جماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل. أو تحلف أنك لابد تفعل هذا الفعل، ويكون هذا الفعل لو فعلته يتسبب في شر على احد من الناس او يجلب اذى لاحد من خلق الله، نقول لك لا، الافضل والاقرب لك عند الله عز وجل انك تكفر عن يمينك وتعمل هذا ولا تعمل هذا العمل. هذا يسمى عند اهل العلم اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة ان تحلف على شيء في المستقبل انك تفعله، او تحلف على شيء في المستقبل انك لا تفعله. لكن اذا رجع خلينا المستقبل وخلينا اللغو ورجعنا للماضي، يقول والله انا اللي عملت هذا العمل وهو ما عمل على شيء مضى، يقول والله ما فعلته هو فعله، او يقول والله انا الذي فعلته هو ما فعله، فيحلف كاذبا بالله، يحلف بالله كاذبا، يحلف بالله كاذبا. هذا يسميه العلماء يمين الغموس كما قلت في الليلة الفائتة، ويمين سموها يمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. وقد جاء في بعض الآثار أن يمين الغموس تدع الديار بلاق، تخرب البيوت. صحيح لبعض الناس بيحسد، مثل ما قلت في المثل اللي يقوله بعض العام في بعض البلاد، قالوا يا حرامي احلف، قال فرج الله جالك، يحسب ان اليمين دي سهل يخبطها ويروح، لكن ترى الله سبحانه قد يعامل عبده بنقيض قصده. الله في بعض الاحيان اذا غضب على العبد وسع عليه باب الشر، كما جاء في اثر اذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام واذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم في هذا الحرام. اذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام واذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه واسع، على حد قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. بعض الناس يحسب اذا حلف ولا حصل عليه شيء خلاص انه فضلت، ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. يقول هنا ويحلفون على الكذب، يعني لو كان الانسان كثير الحلف حتى بالصدق ما هو ممدوح، لو كان يحلف بالصدق ويتحرى الصدق ولكن يكثر بالحلف ما هو ممدوح، ينبغي له ان ان ان ان ان يقلع عن هذه العاده فهي مستقبحه. كثره الحلف كما قلت لك صدر صفات الذم للوليد بن المغيره بقوله ولا تطع كل حلاف مهين اماد الى اخر الايات. وهنا يقول يحلفون على الكذب وهم يعلمون، متيقنون انهم كذبة. يعني الواحد منهم يحلف ويثق انه كذب في حلفه. اعد الله لهم عذابا شديدا، عذاب ما يخطر على البال ولا يدور في الخيال، كل هم وبلوى من هموم الدنيا وبلاياها اخف منه. بعض الناس بعض الاعداء يسلطوا عليهم الكلاب تنتهش لحومهم وهم احياء، بعض المسلمين ولا غيرهم قد يبتلون باعداء لهم في الدين او في غيره، فيحطوهم في زنزانات ويسلطوا عليهم الكلاب تنهش من لحومهم وهم احياء. ما في شك ان هذا عذاب اليم، لكن يهون ويخف امام عذاب الله في الدار الاخره، يصير ما له قيمه، يصير كانه جنه بالنسبه لعذاب الله في الاخره. شوف القبر وهو اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار، إذا إنسان وضعه في قبره، إذا وضعوا الإنسان في قبره، إما ينطلق عليه روضة من رياض الجنة إلى يوم القيامة، وإما ينطلق عليه حفرة من حفر النار إلى يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور وقام الموتى، بمجرد ما يشوف هون الآخرة يحسب إن اللي فات كأنه عشية أو ضحى، يصير اللي فات هذا ما هو بشيء بالنسبة لما ولا ذكر بيده، ولا عذاب الآخرة أكبر، ولا عذاب الآخرة أخزى، ولا عذاب الآخرة أشد، ولا عذاب الآخرة أشق. نعوذ بالله من عذاب الله في الدنيا والآخرة، ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يقول هنا: أعد الله لهم عذابا شديدا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. لأن الجزاء من جنس العمل، أفعال قبيحة فلا ترث إلا الحصاد القبيح. من يزرع خيرا يحصد خيرا، ومن يزرع شرا يحصد شرا. فلعملهم عاقبهم ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول هنا: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، تكرير للعادة القبيحة، للعادة القبيحة اللي قالها أول، يحلفون على الكذب، وبعدين قال هنا اتخذوا، وكررها في سور من القرآن، إنهم ما لهم من اليمين يشددون، يحلفون بالله ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، يحلفون بالكفر ما ينتهون عن الحلف. قال اتخذوا أيمانهم جنة. وعرفت في الليلة اللي فاتت معنى الجنة، وهي أصلها الوقاية اللي يتقي بها الإنسان سلاح عدوه، وأكثر ما تكون بدروع الحديد التي يلبسها المحارب ليتستر بها من رماح عدوه وسلاحه ونبله وسيفه وجنس ذلك. وأول من يسرها الله لداود عليه الصلاة والسلام على حد قوله: وألن له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالح. هم جعلوا أيمانهم مثل كأنهم تترسوا بالأيمان. لماذا تترسوا بها؟ لأنهم إذا شددوا الحلف، بعض الناس يصدق، بعض الناس ما يقبل، ما يظن أنه واحد يكذب، وخصوصا إذا قال والله. بعض الناس خصوصا من أهل الخير والبر، بعض الناس إذا واحد قال والله ما خلاص لو هو شيء، يقولوا إن عيسى مرة لقى واحد يعمل عمل منكر، عيسى مرة لقى واحد يعمل عمل منكر، قال له: ما لك تفعل هذا؟ قال: والله ما فعلت، قال: صدقت وكذبت عيناي. قال: ما دمت أنت حلفت خلاص، أنا عيوني هي اللي كذبت علي، أرتني ما لم أر. فإذا بدوا يتترسون بهذه، أهل الخير يقولوا خلاص هذول الطيبين ما يحلفون بالله، ويترتب على ذلك بلاء عظيم للإسلام وأهله. لأن إذا بدأ يحلف بالله ويتطمئن، يقول الخير اللي به بر، يقول هذا رجل صادق يطمئن إليه ويركن إليه ويعطيها أسرار المسلمين، والمسلمين سووا والمسلمين فعلوا، ويطلعوا على عوراته وهو ما يدري أنه عدو بالمرصاد للمسلمين. ولك ربنا جعل عقوبة المنافق أشد من عقوبة الكافر الظاهر الشاهد. الكافر الظاهر في جهنم، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصير، علشان شدة خطرهم على الإسلام وأهله. قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة، لأن قلت لك إن هذا يترتب عليه إذا إذا إذا حلف. يجي الواحد مثلا من اهل الخير يبي يخرج الجهاد، يقول له: لا تخرج، والله ان الخرجة هذه ما بها خير، واني دريت عن كذا ودريت عن كذا. فيخذل المسلمين ويزيدون خبال المسلمين، يزيدون في خبال المسلمين، والواحد منهم يكون عن جيش في الافساد. يعني عبد الله بن ابي عليه لعنة الله استطاع ان يرد ثلث المسلمين اللي مخرجين لغزوة احد، استطاع ان يخذل عن رسول الله المسلمين اللي خرجين للكفار عند احد يوم غزوة احد، استطاع عبد الله بن ابي ان يخذل ثلث اللي رايحين يرجعهم. لأن بعض الناس قد يكون رجل صالح ورجل طيب، لكن يحسب هذا على خير لما يبدأ يحلف له يحلف باليمين يقول هذا رجل صادق ويرجعه، ما يروح يأخذ الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ الخبر من أبي بكر وعمر، يأخذ الخبر من أهل البر والثقة من أصحاب محمد، يحسب أن دول بوسط المسلمين وعايشين بوسط المسلمين وبيصلوا وبيصوموا يحسبون أنهم على خير فيسمعون كلامهم، فيؤدي ذلك إلى إلحاق القلعة والصد عن سبيل الله. قلت لك إن عبد الله بن أبي استطاع في ثلث الطريق بين المدينة وبين جبل أحد، بين المدينة وبين جبل أحد ورسول الله خارج بالمسلمين ليلاقي المشركين عند أحد، لكن المشركين عند أحد أبو سفيان والذين معه يومها، استطاع أن يرد ثلث الجيش إلى المدينة، يخذلهم ويرد المسلمين. وفي مرات كثيرة يحدث بلاء على بسبب واحد من المنافقين أو جنسه. عبد الله بن أبي يمر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو راكب على حمار رايح يزور بعض أصحابه في هذه الجهات الحرة الشرقية والعوال عليه الصلاة والسلام، وهو راكب حمار وماشي بين المزارع ومعه زيد بن أرقم واحد من الصحابة، وعبد الله بن أبي يمرون على مجلس عبد الله بن أبي، وبمجرد ما يقف الحمار اللي يحمل رسول الله عند عبد الله يفسح رجله ويشخ عنده، يبول عند عبد الله بن أبي عند وجهه، يبول عند وجه عبد الله بن أبي حمار الرسول عليه الصلاة والسلام، فيغضب ويلاقيها فرصة عبد الله بن أبي ويقول يا محمد ما أحسن هذا الذي تقول، اللي انت جاي لنا به هو عدو الله وعدو رسوله ورأس المنافقين، هو رأس المنافقين لا شك ولا ريب، ومع ذلك يقول الكلام اللي انت بتقوله ده حلو مثل العسل، لكن احسن خليك في بيتك واحنا نجيك، لا تؤذنا بنتن حمارك. فيقول الصحابي الذي ما اظنه عبد الله بن رواحة ويقول له يا عدو الله والله ان نتن ريح حمار النبي لا اطيب من طيبك يا عدو الله، ان بول حمار رسول الله اطيب من احسن الطيب التي تضع على وجهك. ويقوم جماعة من الانصار مع عبد الله بن ابي وجماعة مع عبد الله بن ابي تقوم المعركة حتى يخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان بعض الناس اظن فيه الخير ولا عنده الخبر بانه رأس المنافقين، وبعض الناس يصير فيه سذاجة وغرارة يغتر بسرعة. وقد يكون الإنسان عالم ورجل صالح، وقد يكون مسؤول وله وظيفة كبيرة في دولة أو في غيرها، ولكن يصير به غرارة يصدق كل اللي يقال له. والمؤمن لا ينبغي أن يكون كذلك، بل المؤمن ينبغي أن يكون كيسا فطنا، ينبغي أن يكون المؤمن كيسا فطنا ويكون حذرا، ما على طول سبهلل سبهلل. عدو الله عبد الله بن سبأ اليهودي بن اليهودية جاء مدينة محمد عليه الصلاة والسلام وراح إلى العراق وراح إلى الشام وراح إلى مصر وأفسد عبادا لله وأولياء لله، وجاء بهم وحاصروا مدينة النبي وقتلوا ذا النورين عثمان الخليفة الراشد عبد الله بن سبأ اليهود. ولما عرف ان الدائرة ستدور عليه بعدما تولى الامر علي رضي الله عنه راح جاب 17 رجال وقال لهم اذا دخل علي مسجد الكوفة، بعد ما انتقل علي الى العراق سكن الكوفة، قال اذا دخل علي مسجد الكوفة بمجرد ما تشوفوه داخل اصطفوا صفين 17 8 من ناحية وتسعة من ناحية وقولوا انت هو، فاذا قال من هو قولوا اقول انت الله رب السماوات والارض. علي داخل بريء طيب القلب نقي السري رضي الله عنه وعن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله جميعا، لما سمعهم يقولوا انت وقال من هو قالوا انت الله انت رب السماوات والارض. كاد يجن علي كاد يصعق على نفسه لان دي اول مرة يسمع ان واحد يجرؤ في ملة الاسلام ليعبد غير الله وليعن الهية غير الله. قال لي قنبر مولاه حفر حفر قدام المسجد وضع حفرتين قدام المسجد وقال لي جماعة اللي كانوا فيه نشوفوا لكل دول ما يفلت منهم احد، كل واحد من هؤلاء يمسكوه وهاتوه لي، وجمع نارا واججها في الحفرتين وكل من ثبت انه قالها جاء رموه في النار وهو حي. فكان اذا رمي الواحد منهم وهو في النار النار تكون فيه يقول الان ايقنا انك الله لانه لا يعذب بالنار الا الله. من شدة بلاء اليهود ابن اليهودي عبد الله ابن سبع على قلوب هؤلاء أغرار السعوديين. فلما قتل 17 مثل ما قال فيما يؤثر عنه من شعر: لما رأيت الأمر أمرا منكرا، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. لما جاء قال له واحد ترى عبد الله بن سبا رأس العصابة، قال هاتوه ارموه في النار معه. علي رضا قال هاتوه ارموه في النار معه. فبرز عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه وأهل بيته وقال: لا يا أمير المؤمنين، لا تلمسه بشر، هذا رجل صالح، ما يمكن يقول الكلام اللي بيقوله، هذول كذبوا عليه. شفت كيف العبد الصالح عبد الله بن عباس يتوسط هذه الوساطة وهي شر؟ فقال رضي الله عنه: هذا رجل صالح، إن بيننا وبين أهل الشام عداء الآن وحرب، لا تشمت فينا أهل الشام، هذا رجل متظاهر بالدين، يبكي يبكي على الإسلام بكاء التماسيح عند أكلها للضحية، يبكي بكاء التماسيح على الإسلام، يبكي بكاء التماسيح عبد الله بن سبا. فيؤثر على مثل الحبيب الصالح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويقول لعلي: لا اترك، ولكن احسن ان كنت خايف ان يكون يعني دخل لك منه شيء شك ولا ريبه، ان فيه عن البلاد بعده، خلي في محل نائي من ارض الاسلام عشان ما يفسد العباد ان كنت شاكك فيه. ليش ما ريحت المسلمين منه ورميته وقع معه؟ ما عرفت ان استمر دينه الى اليوم في بعض البلاد يقولوا لا اله الا علي بن ابي طالب بسبب دعوة اليهود ابن اليهودية عبد الله بن سبا؟ خلاه فنفاه علي الى سباط المدائن. فلما نفاه الى سباط المدائن بعد مدة ما طالت استشهد علي رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي قبحه الله ولعنه. فلما قتل علي رضي الله عنه جاء الخبر لابن سبا وهو في سباط المدائن من ارض فارس. قالوا علي قتل. قال: والله ما قتل علي ولا ذاق طعمه، الاله يقتل، والله ما ذاق علي طعم الموت، وانما المقتول شيطان تصور في صورة علي لعبد الرحمن بن ملجم المراد المرادي فقتل هذا الشيطان، واما علي فقد صعد الى السماء يمشي في السحاب، البرق صوته والرعد صوته. هذا نقلها عنه العبارة هذه عامر بن شرحبيل الشعبي احد ائمة الدنيا من علماء التابعين، انه لما بلغه مقتل علي واستشهاد رضي الله عنه قال: والله لو جئتمونا بدماغه في صرة، والله لو جئتمونا بدماغه في صرة ما صدقت ان عليا قتل ولا ذاق طعم الموت، وانما علي صعد الى السماء يمشي في السحاب، البرق صوته والرعد صوته، وان الذي قتل هو شيطان تمثل لابن ملجم لعبد الرحمن بن ملجم المرادي في صورة علي، فقتل الشيطان ولم يقتل علي، وانما علي اله السماوات والارض صعد في السماوات. شفت بهالسذاجة والعمل الصداء، لو ريحونا من شر كنا استرحنا من شر كثير، لكن إرادة الله الغالبة. يعني بعد بعض الوسطات وبعض الشفاعات تجلب شرا كثير مع أن لا أهل خير. ما ينبغي الإنسان يصير ساجد على كل ما هب وداب، مثل ما جاء في الأثر: المؤمن كيس فطن، وكما قال رسول الله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المؤمن ما ينبغي يكون أبصر الناس بأمور الدنيا والآخرة، ينبغي للمسلم ان يكون من ابصر الناس بمجريات الحياة اللي تدور حوله، ما يصير امعه يصير بس ماشي سادس كده مع الخلق تقول كأنه ما يعقل ولا يفهم، ينبغي ان يكون واعيا لما يدور حوله. هذا على كل مسلم ما دام قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ان يكون نورانيا وان يكون مرتفعا وان يخرج عن دور السذاجة والبداءة وان يكون انسانا بمعنى الانسان، لا يستسلم للاباطيل. لكن لهذا الذي يوجد في المسلمين حذر الله من النفاق واهله، لان بمجرد ما تشوفوا تحسبوا على خير، يقول اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. وطبعا المنافق وش يحرص عليه؟ المنافق وش يحرص عليه؟ هو ليش يتزلف للمسلمين؟ ليه ما بيجي بها جاهرة شاهرة؟ لانه اما يحس يطمع في مال او يطمع في ولد، اما يحرص على مال او يحرص على الاقل ان ماله ما يؤخذ منه، لانه لو اظهر الكفر استباحه المسلمون صار مرتدا. فهو لهذا لا، لان طبعا الانسان لو كان ما دخل في الاسلام يبقى على كفره الاول، لكن لو قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، افرض انه نصراني او يهودي او مجوسي او بوذي اي من اي دين، قال وهو يلعب يلعب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، يلعب ما قالها عن يقين، تحكم عليه شريعة الله بانه صار مسلما ولو كان مستهزئا ساخرا لاعبا. فلو رجع عنها حكم عليه بالردة وقتل لا محالة الا ان يتوب. شوف لما كان يهودي او نصراني كنا سكتين عليه، ان ادى الجزيه عن يد وهم وهو صار يقول ما دام ارتد خليني انا اللي اخذ راسه، لا الراس ما ياخذها اللي حاكم المسلمين، اللي حاكم بشريعه الله، اللي يحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي ياخذ راسه. ولا يصلح الناس فوضى، لا سراط لهم ولا سراط اذا جهالهم، ما يمكن الا ان يكون الحاكم، والحاكم هو اللي ينفذ احكام الله ويقضي بشريعه الله. اتخذوا امانة جنة فصدوا عن سبيل ان بهم ساء ما كانوا يعملون لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وذلك اصحاب النار اهلها الملازمون لها هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا، يعني لا يدع في الارض ذرة من ذرات اجسامه، يخرج يحشرهم الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا غرلا، يعني محل الحشفة اللي انقطعت من ذكر وهو على الدنيا ترجع له كما كانت يوم القيامة، ما يروح منه شيء، ما يروح منه عند الله شيء، يرجع كما كان أول مرة، كما كان أول مرة. يوم يبعثهم الله جميعا لا يبقى منهم تحت الأرض ذرة من ذراتهم، كلها ترجع لفوق للحساب والعقوبة. فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحسبون أن يعيدونها مرة ثانية، ويحسبون انهم على شيء، معني اذا قامت القيامه اذا وقعت الوقت خلاص تفتحت العيون، يقول له بصرك اليوم حديد، ولكن الطبع يغلب التطبع، الطبع الربي اللي فيه يعود اليه وهو في عرصات القيامه فيقول يا رب والله ما فعل، والله يا رب اني كنت من المؤمنين وكنت بحب محمد عليه الصلاه والسلام. يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، يحسبون ان الايمان هذه تنفعهم في القيامة كما نفعتهم في الدنيا، نفعتهم في الدنيا بان حمتهم من سلاح المسلمين وسيوف المسلمين، نفعتهم في الدنيا بان حمتهم من اسلحة المسلمين، لانهم يحسبون مسلمون انهم مسلمون، فلكن يوم القيامة يحسبون انها تنفعهم كذلك، ويحسبون انهم على شيء، ان هذا ينفعهم، الا انهم هم الكاذبون، استحوذ عليهم الشيطان، نعوذ بالله من نفخه ونفثه وهمزه ولمزه، فضلا عن استحواذه، لان استحواذ الشيطان معناه لجم عميله، العميل حقه الولي من اولياء الشيطان يلجمه بلجم ويقوده كما يشاء، معناه سيطر عليه، معنى استحوذ انه سيطر عليه سيطرة كاملة واستولى عليه استيلاء عاما، فجميع حركاته وسكناته صارت للشيطان، هذا معنى استحواذ الشيطان عليه، لان الشيطان له مراتب مع الناس على قدر نور الايمان في قلوبه، كل ما يعظم نور الايمان في القلب تحذر من الشيطان، مثل عندك مراية قوية وانوار ساطعة، اي غبار او كلف او حركة او شيء يهب انكشف على المراية، مراية القلب بانوار القلب، لا فاذا جاء الشيطان ينغذ بسرعة تستبصر، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، لكن اذا بدأ يغم عليها شوية شوية شوية شوية حتى تنطمس المراية ويذهب النور، يلعب الشيطان بصاحبه كما يشاء، يزني ويحسب كأنه يأكل أحلى من السكر، ويشرب الخمر وكأنه يحسى حب إليه من شرب عسل النحل، ويقطع الطريق ويحسب أنه بيبني مستشفيات ويرحم الضعفاء والمساكين، ويؤذي أولياء الله وعباده ويحسب أنه أحسن الناس صنعا. استحوذ عليه الشيطان. الشيطان مثل ما يقول بعض العلماء والوعاظ له شباك، نعوذ بالله من شباكه، له شباك. قال له واحد شافه ماشي معه شباك، بعضها فتحتها وسيعة بالحيل، وبعضها فتحتها ضيقة بالحيل، وبعضها أضيق، وبعضها الحبال حقها في غاية القوة، وبعضها الحبال ضعيف. قال له وش هذه؟ قالوا هذه للمسلم القوي الإيمان، أحاول أصيده ويتفلت مني فما ينفع إلا مثل الشبكة هذه اللي أحاول أحكم عليه. وأما هالخيبين، الخيبين الأبالسة دول ما يحتاج إني أطيبون لهم في الشبكة، أول ما أرميها يجون جري عليها يدخلونها هم بأنفسهم، ما يحتاجون ندخلهم فيها، ما يحتاجون ندخلهم أنا في الشبكة. إذا استحوذ، ولذلك ينبغي للعبد إذا قرأ القرآن ربنا يشوف إذا أغرقت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم. قلت لك أكثر من مرة شيطان الإنس ممكن أنك تلعب عليه، شيطان الإنس يجي يلعب عليك يمكن تلعب عليه، يجي يأذيك تحسن إليه، يجي يسبك تمدح، يجي يضربك تقول لي يا أخي جزاك الله خيرا ليش أنت كده، احنا ناس أحباب ومسلمين وكذا، فهذه تنفع معه الحيلة. ادفع بالله، يقول الرب ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كان صديق ومحب، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن شيطان الجن ما تنفع معه الحيلة، ما ينفع معه إلا أن نضرع إلى الله أن يعيذنا من شره وأن يكفينا شره وأن يحصننا في جميع شؤوننا من شره من نفخه ونفثه وهمزه ولمزه. وإذا استحوذ على العبد استقاده، صار من قده، استحوذ عليهم الشيطان. قلت إن الشيطان هو يطلق في اللغة العربية، أصله هو من شاط بمعنى احترق، ولا من شطن بمعنى بعد. بعض العلماء يقولوا الشيطان يسمى شيطان لأنه احترق في جهنم، يبي يحترق في جهنم، وبعض العلماء يقولوا من شطن لأنه بعيد عن خلال البر والخير. والعرب يسمي العرب في اللغة العربية يسمون كل متمرد بعيد عن خلال الخير شيطانا، سواء كان من الإنس أو من الجن أو من الدواب. ولذلك ربنا يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الإنس والجن. وكذلك يقول عمر وقد ركب على برذون فتبختر به قال لقد حملتموني على شيطان حتى أنكرت نفسي. قد حمل عمر لما ركب على برذون فبدأ يرقص ويختل تحته، قال لقد حملتموني، نزل بسرعة رضي الله عنه وقال لقد حملتموني على شيطان حتى أنكرت نفسي. فالشيطان من البعد عن الخير، من يقول الشعر نأت بسعادة عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رعين. فالشيطان البعيد عن خلال البر والخير والإحسان، شيطان الإنس قلت لك تنفع معه الحيل، وشيطان الجن ما ينفع معه إلا الاستعاذة بالله من شره. رأيك ربنا يأمرنا إذا قرينا القرآن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اللي ينقذون للشيطان، اللي ينقذون للشيطان، يعبدون هواه ويعبدون الشيطان. ولذلك يقول استولى امتلكهم تماما، أخذ بنواصيهم، جرهم كما يريد وقادهم إلى ما يشتهي من الشر. استحوذ عليهم الشيطان فأنساه، شفت العقوبة، فأنساهم ذكر الله. عشان الواحد منا يختبر نفسه، يعني حط لك معلم من معالم النور في الطريق، حط لك معلم أمامك، حط لك نور أمامك. إذا شفت نفسك غافل عن ذكر الله أمدا بعيدا فظن أن الشيطان قد حال بينك وبين ذلك. واللي يخليك تدل على أنك بك بقية خير أكثر من ذكر الله عز وجل، الاكثر من ذكر الله وترداد اسمه، وترداد اسم من اسمائه او صفة من صفاته في ليلك او نهارك، والاكثر من ذكره، هذا يدل على ان الشيطان ما اخذ بقيادك. لاني لو اخذ بقيادك نساك ذكر الله. فما دمت انت تذكر ربك تذكر ربك وتشكره، اذا قمت من النوم وناكلت وانشربت وركبت ومشيت ورحت وجيت وحركاتك وسكناتك، اذا لقيتك نفسك تذكر ربك انت على بقية من خير، فيه امل خير. استعد بالله من شر الشيطان واسأل الله المزيد من نعمه عليك وفضله. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. اسمع، اولئك حزب الشيطان، الغافلون عن الله هم حزب الشيطان، هم اولياؤه، هم اتباع الشيطان في الدنيا والاخره. في الدنيا ما يعملون خير، وفي الاخره الى نار الجحيم. اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. ما هو خسر في الاخره، خسر في الدنيا وفي الاخره، خسر الدنيا وخساره اخره. الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. اسمع، اسمع حكم الحكيم العليم، اسمع حكم جبار السماوات والارض، اسمع الحكم الذي لا يتخلف. جعل الله الارض وانزل فيها ادم الى ان تقوم القيامه، حكم القهار العليم. كتب الله لاغلبن انا ورسولي. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. كتب الله قضى وحكم، قضى وحكم قضاء مبرما لا يختل ولا ينحل. لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون مهما كان، قد يقتلون أو هم غالبون. يجي واحد يقول كيف؟ طبعا شايفين المسلمين وما ذل الناس في عصرنا، المسلمين نصر وذل الناس في عصرنا الا بسبب خطايا العامة منا، لان الله يقول واتقوا فتنتان لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. اذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. اذا بدوا يتركون حكم الشريعة ويتباهون بحكم الطاغوت، ما يستحقون ان يسلط عليهم اخوان القردة والقنازير؟ ما يستطيعون ان يسلط عليهم من لا يدفع عن نفسه من اذل خلق الله واذل عباد الله واجمل خلق الله، الذين وصفهم الله بقوله لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يفقهون. يسلطون علينا بسبب معاصينا، بسبب ان جماعة منا يستحوذ عليهم الشيطان وينسيهم ذكر الرحمن ويحكم الطاغي، ويتعلقون اما بالشرق ولا بالغرب من اعداء الله واعداء المرسلين، من اعداء الله. والانسان اذا اعتمد على غير الله وكله الله الى ما يعتمد عليه. ولذلك حبيب الله ورسوله يؤثر عنه انه كان يقول ويكثر ان يقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، انك ان وكلتني الى نفسي او الى احد من خلقك وكلتني الى عجز وضعف وفاق. يقول بعض العلماء لو واحد قام لله وانتصر لدين الله، واحد قام لله وانتصر لدين الله ولكنه ما حصل المطلوب، وقام لله حقا، ما هو قام لله رياء وسمعتان، ما هو قام لله لتفريق كلمة المسلمين او لتشتيت شملهم، انما قام لله عز وجل مخلصا ولو كان في برية واحدة، ولا حصل المطلوب، ما حصل المطلوب، هل يعتبر انهزم؟ من هزم؟ ما يعتبر انهزم. الهزيمة، الهزيمة ان ينتكس في دينه، الهزيمة ان الشيطان يغلبها في الطريق، لكن كونه يستمر على الحق حتى يموت. هذا الرجل الصحابي اللي اخذها المشركون في مكة باسير كان اخذها بقتيل قتله المسلمون، قتله المسلمون وقالوا له تعال، عزموا على قتله، عزموا على قتله، والمرأة تقول ان اذا جيت الاقي عنده فواكه ما كانت ولا وجدت في مكة، وهم ربطينه في غرفة، تجد عنده فواكه ما وجدت في الارض يومها، ما هي موجودة. ولما وقت جاء وقت ذبحه، وقت قتله رضي الله عنه وصلبه، قال للمرة اللي عنده من أهل الكف ناوليني موسى أستحد بها للقاء الله، يريد يعني يزيل شعر العانة والشعر ده. فلما ناولته الموسى المرة وإذا الصبي عندها درج، صرخت المرة قال لها ليش تصرخ؟ قالت ولدي جاء عندك كيف أنك تقتله؟ قال أنا أقتل ولدي، ولدي كوي ذنبه علشان أقتل. فلما أخذوه وأحطوه على الخشبة قالوا وش ودك؟ تتمنى إن محمد مكانك الآن وانت ساكن في اهلك في المدينة مطمئن آمن؟ قال أعوذ بالله، والله ما أتمنى أن يكون أن تنال محمد شوكة في مكانه وأنا في مكانه. يعني أنا لن أقتل مئات المرات ومحمد لا تناله شوكة، يعني أتمنى أن أقتل كما تشتهون مئات القتل ولا محمد ينال شوكة صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ولست أبالي حين أقتل مسلمان على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الله ينتصر لمثل هذا. وزكريا لما قتل لما غد ويحيى لما قتله الكافر الروماني انتصر الله له، وانتصر بعد موته، انتصر الله له بعد قتله. الله ينتصر لعباده. إن يعني النصر ما هو ضروري ان المسلم يصير هو اللي دايما منصور وعدو مهزوم، ما هو بلازم. ما هو جيش محمد عليه السلام انهزم يوم احد لما خالف بعض الصحابة امر رسول الله وهم على جبل الرماء. يقول هنا تبارك وتعالى، يقول هنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله، يحادون الله يعني دايما يعارضون شريعة الله، إن شافوا الشريعة في جانب راحوا في جانب ضدها، دايما يكونون في شق والشريعة في شق آخر. الشريعة بغض الشريعة يملأ قلوبه. إن الذين يحادون الله يعني يحاددون دين الله وشريعة الله ويقفون منها محادة محادة مناقضة مشاقة مشاقة معاداة، هذا في جانب يجانبون، هذا في جانب وهذا في جانب، إذا كانوا حد يصرف الحد الثاني. يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين في المقهورين في الدنيا والآخرة. كتب ولا تحسبوا مثل ما قلت، لا تطلعوا اليهود الحين واخذين منا القدس، لكن هل اذا جيت لو انك تفتح قلب يهودي هل تجد فيه عزة؟ هل تجد فيه راحة قلب؟ هل تجد فيه الطمأنينة في بيته هنايم؟ لو كانوا عاملين سياج على كل الارض اللي احتلوها، لو كانوا عاملين خط مثل اللي يسمونه ماجين ولا غيره يحفظ اراضيهم وبيوتهم لناموا خائفين في بيوتهم. الذلة تملأ قلوبهم. ما وعدوا الله رأسهم رئيس وزرهم يقول من يومين لو بعد 1000 سنة ما يمكن العرب يسلمونا ولا نسلمهم؟ هذا يحس بأمن في نفسه وطمأنينة في قلبه؟ ما يمكن يحس بأمن ولا طمأنينة، ما يمكن يحس براحة حتى لو أخذوا القدس، حتى لو أخذوا أكثر أرض المسلمين، ما يمكن يشترون أعزهم أذلة حتى ولو أخذوا أكثر الأرض التي أكثر الأرض. إن الذين يحدون الله ورسوله، بس أنا كما قلت لكم كثيرا إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرف، ولا يمكن للمسلمين ابدا ان يعتزوا الا اذا راجعوا دين الله واستمسكوا بشريعة الله فتوحدت كلمتهم واتحدت رايتهم وصار ما واحد مع الشرق واحد مع الغرب واحد مع الشمال وعلى الجنوب، صاروا امة واحدة رايتهم لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا كانت الراية واحدة، راية المسلم واحدة تحت راية لا اله الا الله، من هناك تأتي العز الكامل. ان كتب الله لأغلبن انا ورسلي، إن الله قوي عزيز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.